متمحل بهمي وصيحت صب يا دمع عيني مهضومة تدريني وين الواسيني وين الواسيني الفقر النبي الهادي يا رسول الله يا الفقد النبيل هادي نيحي والدهر واليني وبلعتس نيني ونلي واسيني مظلومة يا زهرة سعدها مهمومة يا زهرة مظلومة يا زهرة مهمومة يا زهرة على الوجيعة فاطمة حيرة ومهضومة بالحزين معلومة من زغري مظلومة والله من زغري مظلومة اترقى بنجوم السماء ما لاحت نجوم وموت قرب يا ما من زغري مظلومة الفقد النبي ميت ألم كغابة رسومة ومن عند محرومة بهضمي خليني وين سيني مظلومة مظلومة يا زهراء يا زهراء مهمومة مظلومة يا زهراء مظلومة يا زهراء متحيرة أدري الدهر ما إلى الشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي متحيرة أدري الدهر ما يرحم بحالي والتفقد الغالي وتتنطر يتالي عقب النبي سيد البشر بيت صباح خالي وهمومي تبرالي وتتنطر انت يا ولي من هضم لوعتي القيدار من هضم لوعتي القيدار موتي وعلي والنايب بالي وعلهم تيدر ليني وين اللي واسيني مظلومة ما مهمومة يا لك تخدم رسول الله يا عمي ما انهض ويطي حيب لوعيتي متحير امري ويا هضميتي وصابري وتنقض عمري ومراوح علي ودينيتي جمرة غاضة بصدري والله بس الدمع يجري ريت انقضى عمري ريت انقضى عمري للهادي زادت ونيتي عقب انديها في فكري غاب وخيسف بدري والهم يبارينيني وين اللي واسيني مظلومة مظلومة يا زهراء مظلومة يا زهراء مظلومة يا زهراء جور الدهر بيشعي من مظلومة خلاني وعالجمر مشاني والله عالمحنة دلاني الفقد النبي عقلي يهل والصبر يرعاني وبعيدة وداني عالمحنة دلاني ريت ارتاح بي الأجل ريت ارتاح بي الأجل لو الناعي ينعاني بهضميتي وأحزاني وقبري واريني وين اللي واسيني وين اللي مظلومة مظلومة مظلومة